السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. الله يحفظكم شيخنا، كيف حال الأخ عمر الأبناء؟ بخير الحمد لله، حياكم بخير شيخنا ورعاكم. نحمد الله. آمين آمين. شيخنا حفظكم الله، نبدأ؟ أيوة، نقرأ نقرأ. نعم، الله يحفظكم بارك الله فيكم. انتظر قليلا حتى نصلي. تفضل. ايوه اقرأ. بارك الله فيكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظرين والحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك: كغيبة النميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه. نعم نعم، تفضل. يحفظ فرجه، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، في البطش والسعي لممنوع يريد. نعم، نشرح ما أمكن شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: زور كذب لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، في البطش والسعي لممنوع يريد. قوله زور، قوله زور، مادة الزاي والواو والراء في علم متن اللغة إذا جاء فعله على وزن فاعل كالزورة على وزن فاعل زورة، فمعناه مال ولم يستقم، ومصدره زور. ومنه قول ابن هاني: وبلدة ليس فيها، وبلدة فيها زور، وبلدة فيها زور، صعراء تخطي في صعر. قوله فيها زور أي فيها ميل، فيها ميل. ومن ذلك تقول: زورت الكلام إذا أصلحته وهيأته وحسنته. وعلى هذا المنوال جاء لفظ تزورت في قوله نصر بن سيار: أبلغ أمير المؤمنين رسالة تزورتها من محكمات الرسائل. وإذا قلت الزور بضم الزاي وهي صيغة أخرى من المادة، معناه الكذب والباطل لميله عن الحق، فجاء الزور لمعان فيها ميل عن الحق على اختلاف أنواعها. ولذا فسر ثعلب الزور في قوله تعالى: لا يشهدون الزور بمجالس اللهو والغناء، وقال صاحب القاموس: الزور الكذب والشرك بالله أو والشرك بالله وأعياد اليهود والنصارى. وقد يكون لفظ الزور جمعا الوصف على وزن أزور وزوراء، والجمع موائل، والمفرد مائل أو مائلة، مائل أو مائلة. وليس الزور المذكور في بيت ابن عاشر بذلك المعنى، في بذلك المعنى الاشتقاقي، فاتحدت معاني الزور المفرد في الدلالة على البطلان. وعليه الزور إذا عرف بأل الجنس أفاد العموم، فيتناول أفراد هذا الجنس المختلفة، وكلها حرام شرعا، وبعضها أشد من بعض في الحرمة. إذن فالزور هو الباطل، هو الباطل المائل عن الحق. والدليل على تحريم الزور الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، والشاهد واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا فعل أمر بالاجتناب الذي هو الابتعاد عن قول الزور، ولا يكون ذلك إلا إذا كان فعله أو قوله حراما. ومن هذه الآيات قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. من سورة المجادلة: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. انتهت الآية من سورة المجادلة. فقوله تعالى: ما هن أمهاتهم، إنكار لقول المظاهرين إن أزواجهم مثل أمهاتهم، إذا قال أحدهم لامرأته: أنت علي كأمي أو كظهر أمي. وقوله تعالى بعد ذلك: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هذا حصر للأمهات في وصف المباشرة للولادة، أي إنما أمهاتهم اللاتي ولدنهم. فكان قولهم المتقدم الذي ورد عليه الإنكار زورا، أي باطلا مائلا عن الحق. وهذا ما صرح به جل شأنه بقوله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالمنكر، فعلى هذا فهذا الزور، فهذا القول منهم زور لانحرافه وميله عن الحق. ومنها، أي من الأدلة من الآيات في التنزيل، قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقوله جل شأنه: والمنكر في هذه الآية معناه والمنكر، فقوله والمنكر معطوف على الفحشاء، معناه باطل يشمل الزور، وقد نهى الله عنه فيدل على تحريم الزور وغير ذلك من الآيات التي فيها لفظ زور. فهذه آيات تدل على تحريم الزور، وقد جاء ورد آيات أخرى فيها لفظ الزور منهيا عنه مما يدل على تحريم فعله أو قوله لوجوب الكف عن كل باطل. أما السنة فأحاديث منها حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه مسلم. ومنها حديث أنس عند مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. ووجه الاستدلال بالحديثين أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فألا كلمة استفتاح لكلام معناها، أي معنى الكلمة معناها التنبيه، تدل على تحقق ما بعدها وهي جملة أنبئكم بأكبر الكبائر، وإنما دلت ألا على التحقيق بسبب همزة الاستفهام الداخلة على لا الناسية. فمعنى ألا أنبئكم تحقق إنبائه صلى الله عليه وسلم وإخباره، فعبر بهذا الأسلوب ثم أتبعه صلى الله عليه وسلم بالتكرار تأكيدا، وأتى بعده بالكبائر الثلاثة نصا، فدل ذلك على تحريم الزور في شهادة الزور في شهادة فدل ذلك على تحريم الزور في شهادة أو غيرها لاتحاد العلة. وقول ابن عاشر كذب معناه في اللغة الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه، وهو نقيض الصدق، وهو مصدر كذب على وزن وهو مصدر كذب على وزن فاعل، تقول كذب يكذب كذبا، إذا فالفاعل وزن لكذب المصدر للفعل كذب. وهو في الشرع حرام. أشار إلى ذلك ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة بقوله ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب. وقول ابن عاشر لسانه أحرى بترك ما جلب، أي لسانه الضمير يعود المسلم، أي لسان المسلم أحرى بالكف والصون من كف ما جلب، أي ذكر سابقا وهو الذاكر. ابن عاشر هو الذاكر، فحذف الفاعل وبنى الفعل المجهول فصار جلب، أي ما جلبته. سابقا، والذي سبق أن ذكره وجلبه قبل الكذب هي الغيبة والنميمة والزور والزور. فكف اللسان وصونه أحرى لكثرة أبواب الشر في اللسان عند الكلام، والكلام يكون فيه أمور كثيرة. فلسانه مبتدأ في كلام ابن عاشر، لسانه مبتدأ وأحرى خبر، بالترك ما جلب، بالترك الذي جلب من النميمة والغيبة والزور. والدليل على تحريم الكذب الذي هو الإخبار بغير الواقع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتهت الآية. فقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف لا ناهية جازمة، وتقف مجزوم بلا، ومعنى لا تقف لا تتبع ما لا تعلم. وقال قتادة في بيان ذلك: أي لا تقل رأيت وأنت لم ترى، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم. وهذا هو الكذب، وقد نهى الله عنه في هذه الآية. والنهي يقتضي التحريم لفعل المنهي عنه لبطلانه على ما تقر في أصول الفقه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجه الاستدلال من الآية أن قوله تعالى وكونوا مع الصادقين أمر بالكينونة مع الصادقين، والأمر للوجوب، فيدل على أن الصدق واجب وضده وهو الكذب حرام. أما السنة فأحاديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. والصدق ما طابق الواقع بخلاف الكذب. وهذا الحديث في الصحيحين له نظائر في الدلالة على تحريم الكذب مطلقا. وورد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، حسنه الترمذي وأخرجه البيهقي. فهذا الحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم، وهذا تحريم خاص ويحرم على السامعين سماعه إذا علموه كذبا، لأنه إقرار على المنكر، بل يجب عليهم أن ينكروا عليه أو يقوموا من ذلك المجلس. يقاس على ذلك من الكذب المحرم أن يخبر رجل غيره أو جماعة بحديث كذب مخيف يكذب عليهم بما يخيفهم ثم يضحك بعد التخويف بالكذب، كما هو واقع في بعض البلاد. أما الإجماع فقد انعقد على تحريم الكذب. تنبيه: يجوز الكذب في ثلاث صور: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور الثلاث. وأخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان مرفوعا: الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث: الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يحدث امرأته ليرضيها بذلك، والكذب في الحرب. انتهى هذا الحديث، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نتفق بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا، ونترك الشيخ يرتاح لعل الشيخ يحس بأنه تعبان هذا اليوم، تركه يعني في رعاية الله. حياكم الله. الله يحفظكم شيخنا، صلى الله عز وجل يبارك فيكم. نعتذر له. آمين. حياكم الله. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.